وحكم منية البهيمة أيضا. البهيمة جاء فيها الحديث الذي فيه سند الاختلاف أنه يقتل، وجاء عن عباس أنه يعزر تعزيرا، لأن السند وحده لا يكفي، لأن فيه اختلاف عن عباس في قتل البهيمة، وهو الذي عليه أهل العلم وحقهم من العلم أنه يعزر إذا قتل بهيمة حمارا أو بقرة أو عنزا أو غير ذلك يعزر. بعضهم لم قال يقتل للحديث، ولكن ذهب جملة من العلم إلى أنه يعزر، لأن الحديث ليس في قوته وسنده ما يشج على قتل الشخص، لأن فيه بعض الاختلاف. والأصل عصمة المؤمن، أصل عصمة المؤمن، فوجب أن يعزر بما يراه ولي الأمر من جلدات أو جلد وسجن أو غير ذلك ما يراه ولي الأمر، رادعا عن هذه الفاحشة. نسأل الله السلامة والعافية. شكرا لسماحة الشيخ، وجاء دور الأسئلة، ولا بأس أن نعرض منها ما يتصل بالموضوع في حدود الوقت المسموح به إن شاء الله.